السؤال رقم 13، يقول أخونا السائل صفحة 123: إذا كان من معاني الولاية المحبة، فلماذا لم يذكرها المؤلف في مراتب المحبة؟ طيب بارك الله فيك، المحبة مراتب، لكن الولاية تتضمن المحبة، وليس معنى أن المحبة مراتب أن الولاية هي أحدى مراتب المحبة، لا، بل الولاية من آثار المحبة. وتقول أيضا الولاية من معانيها المحبة.